كتاب صفوة التفاسير كثيرا ما أقرأ فيه، وهناك من يعاتبني على هذا ويحذرني منه، فأفيدوني ماذا أفعل؟ صفوة التفاسير كتاب مفيد جمع فيه مؤلفه نقولا كثيرا من تفاسير العلماء، وفيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التي نرجو أن يصححها المؤلف في المستقبل. فيه أشياء تلاحظ عليه من جهة بعض التأويل، وأشياء قد لاحظها بعض أهل العلم عليه، والعزيمة منه أنه سوف يصحح كل ما هناك من خطأ، نسأل الله يعينه على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.